بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا بنتكلم في الجزء بتاع وحي الكتاب، وقلنا ان اباء الكنيسة ما وضعلهاش عقيدة، وما كناش هنحتاج ان احنا ننتظر ان اباء الكنيسة يضعوا عقيدة لو كان الكتاب بيوضح عقيدة من خلال نصوص. يعني لو كان الكتاب بيقول بشكل واضح بخصوص معتقد معين في الوحي، ما كناش هنحتاج نستنى ان الاباء يحطوا هم عقيدة. وبعدين قال لك العهد القديم رسميا ما بيتكلمش، والعهد الجديد برضو ما بيتكلمش، انما لدينا ما يشير الى هذا الامر. وقلنا موضوع الاشارة الى هذا الامر هو النصوص اللي بتبدأ تقارن ما بين اقوال شخصيات في العهد الجديد وكتب العهد القديم. فقلنا ان بطبيعة الحال المسيحيين خدوا كتب اليهود، واليهود كانوا بيؤمنوا ان هي كتابات مقدسة لها سلطان، وليها سلطان بمعنى ان المفروض لو انا اقتبست حاجة من الكتاب بيقول بشيء معين يبقى لازم اعمله، فده معنى كلمة سلطان. وقلنا بالنسبة للمسيحيين السلطان الرئيسي هو في المسيح، وبعدين المسيح علم تلاميذه ورسله، فالناس كانت المفروض بتتحاكم للمسيح او لتلاميذه علشان يأخذوا منه السلطان ان هم يعملوا حاجة معينة او ما يعملوش، او يعتقدوا في حاجة او ما يعتقدوش. وبعدين ده توك توك تلاقيه مركب فرح في العربية. المهم فبعد ما المسيح رفع والرسل ماتوا، الناس بقت تحتاج ان هي تتحاكم لحد معين، فقالوا نتحاكم لسلطان كتبهم اللي بتحتوي على تعاليمهم واقوالهم واوامرهم والكلام ده كله. وده كان السبب ان في ناس بدأت ان هي تكتب كتابات وتكتب فيها ان واحد من رسل المسيح هو الكاتب، زي بطرس او زي بولس او زي يعقوب او زي يهوذا او زي يوحنا. بالمناسبة انا يمكن ما كنتش اتكلمت في الموضوع ده، بس انا عاوز اقول المعلومة دي على السريع بخصوص الكتب بتاعت العهد الجديد. في كتب قلنا ان هي مش مذكور عليها اسم المؤلف، ده نوع من انواع كتب العهد الجديد. مين اللي في اسفار العهد الجديد اللي مش مكتوب عليه اسم المؤلف؟ زي مين؟ ومين كمان؟ والاناجيل. وفي اسفار تانية. في نقطة غريبة يمكن انا ما كنتش لاحظتها، بس الثلاث رسائل بتاع يوحنا، يوحنا الاولى ويوحنا التانية ويوحنا التالتة، مش مكتوب عليهم اسم حد. فيبقى انت عندك العبرانيين واربع اناجيل وثلاث رسائل، يعني ثمان اصفار من العهد الجديد ما فيهمش اسم شخص. يعني ما بيقولش انا بولس انا يوحنا انا يعقوب بكتب لكذا وكذا وكذا، ما بيذكرش اسم شخص. وبعدين في كتابات بتذكر اسم شخص معروف وله سلطان، زي بولس كده قلنا ان 13 رسالة عليهم اسم بولس، لكن 7 بس هم اللي بولس كتبهم، فبقيت الرسائل اللي مكتوب عليها اسم بولس لكن بولس ما كتبهاش، ده شخص زورها باسم بولس. في كتابات نوع تاني غير الكتابات اللي هي ما عليهاش اسم حد والكتابات اللي عليها اسم حد وفعلا بتاعته، والكتابات التالتة اللي عليها اسم حد مشهور وله سلطان لكن ايه مش هو اللي كتبها، كتابات مزورة. في كتابات رابعة زي سفر الرؤيا ورسالة يعقوب ورسالة يهوذا، دول مالهم؟ دول مكتوب فيهم اسامي ناس، يوحنا ويعقوب ويهوذا، لكن مش بالضرورة تكون كتابات مزورة. ازاي؟ قالك الاسامي دي اصلا كانت مشهورة في المسيحية الاولى، فممكن يكون كاتب الكتاب ده فعلا شخص اسمه يوحنا، بس مش هو بالضرورة يوحنا بن زبدي تلميذ المسيح. وفي بعض العلماء بيقولوا كده، بيقولوا فعلا ده يوحنا الشيخ، ده بتاع سفر الرؤيا وبيقولوا المصطلح ده يوحنا الشيخ، غير يوحنا بن زبدي او يوحنا الحبيب كاتب الانجيل والرسائل معاه. ففي اسفار مش مكتوب عليها اسامي خالص، وفي اسفار مكتوب عليها اسامي والكاتب فعلا هو بولس، في اسفار مكتوب عليها اسم بولس لكن ده في واحد زورها عشان عاوز يمشي تعليم معينة باسم بولس. في اسفار تانية مكتوب عليها اسامي ناس لكن مش بالضرورة تكون اسامي ناس زوروا يعني. في بعض العلماء بيقولوا ده ممكن تكون اسفار مزورة، يعني الكاتب كان عنده النية او القصد ان هو يكتب باسم الشخص ده وهو عارف ان الناس هتقول ده يوحنا التلميذ او يعقوب التلميذ او يهوذا التلميذ، علشان خاطر يسوق معتقدات معينة او حاجة عاوز ينشرها او عاوز الناس تعمل بيها او كده. وفي بعض الناس بيقولوا ان لا، دول ناس استخدموا اساميهم وتصادف فقط ان اسم الشخص ده هو نفسه اسم شخص مشهور له سلطة، فالناس قالت ده يوحنا، ده هو يوحنا الحبيب، وهو ما قالش كده ولا قال ان هو تلميذ ولا حاجة، هو ذكر اسمه بس. فبالضرورة مش بالضرورة يعني تكون كتابات مزورة. المهم انا كنت حابب اتكلم على موضوع السلطان ده، هو في الاول خالص جات منين فكرة ان كتابات العهد الجديد وحي، ان هم بدأوا يشوفوا ان كلام المسيح له نفس قيمة الناموس والكتب اللي هي بتعتبر بالنسبة لهم مقدسة. وبعدين فيما بعد وجدنا بعض النصوص من رسائل منسوبة لبولس لكن مش هو اللي كتبها فعلا. المهم ان هو بيقتبس يا اما من كلام المسيح يا اما من كتاب انجيل لوقا اللي هو بيقول مش عارف لا تكن ثورا دارسا والفاعل مستحق اجرته، يقول الكتاب كذا كذا، اقتباسين بيسموه اقتباس مركب، الجزء الاولاني من التثنية، الجزء الثاني من انجيل لوقا. فغالبا لان هو بيقول يقول الكتاب، فهو بيعتبر الجزء الثاني اللي من انجيل لوقا ده يقصد يقتبس من كتاب انجيل لوقا مش من كلام المسيح. فيبقى واضح ان هو كان كاتب الرسالة ده، هو كان بيعتبر كتاب انجيل لوقا او زي ما بقى كان بيسميه على ايام الله اعلم، غالبا ما كانش لسه خد اسم انجيل لوقا، كان بيعتبره كتاب مقدس زي التثنية واسفار العهد القديم. وبعدين قرينا نص في رسالة بطرس الثانية ان هو بيتكلم عن رسائل بولس وانه كأنه بيساوي ما بين رسائل بولس وما بين كتب العهد القديم، ان الناس بتحرف في فهمها او بتفسرها بشكل خاطئ وهكذا. فمن بداية القصص دي جت فكرة ان لا، ده في اسفار العهد الجديد، بداية رسائل بولس، بعد كده كتابات الأناجيل، بعد كده باقي أسفار العهد الجديد بدأوا يعتبروها بنفس قيمة أسفار العهد القديم، بمعنى أن هي كتب مقدسة. بعد كده بدأت تظهر فكرة، طيب هي كتب مقدسة موحى بها من الله ولا مش موحى بها من الله؟ يعني مش ضروري يكون كتاب مقدس موحى بها من الله. فلقينا أن في واحد اسمه ثيوفيلوس الأنطاكي هو أول من أوضح أن العهد الجديد هو موحى به وأن الرسل كانوا ملهمين، فهم كانوا بيعتبروها كتب مقدسة وبيقتبسوا منها وبيعتبروها كتابات لها سلطان، لو أنا اقتبست للمسيح من الكتاب ده لازم يمشي باللي فيه. بس ما كانش لسه حد اتكلم أن دي موحى بها من الله ولا لا، فبدأوا واحد اسمه ثيوفيلوس يقول لك لا، دي الكتبة ملهمين وبيكتبوا بالروح القدس والكلام ده كله. دخلنا بقى في حتة ان المسيحيين مختلفين بخصوص كيفية الوحي، هل هو وحي لفظي ولا وحي بالمعنى. فقرينا كلام أرثر بينك اللي هو بيدعي ان الكتاب المقدس اصر كتير ان الكتبة كانوا بيكتبوا كلام ربنا، وكان بيقول كدليل على الوحي اللفظي ان في كتبة لأسفار العهد الجديد او القديم ناس إلا يعني ما يصحش ان هم يكتبوا زي بالعام وكده. وفي الآخر خالص بيقول إن برضو في ناس كتبوا في أصفار الكتاب المقدس ما كانوش فاهمين هم بيكتبوا إيه، واستشهد بالنص بتاع بطرس الأولى، وفي الآخر قال لك إيه، استشهد بالنص بتاع كل الكتاب هو موحى به من الله. وقلنا إن النص بتاع كل الكتاب هو موحى به من الله دي فيها مشكلة تحريف، إن مفروض النص بيقول كل كتاب موحى به من الله نافع للتعليم والتوبيخ. وخلوا بالكم هو الموضوع مش بس الألف واللام، الموضوع كمان في حرف العطف. يعني هو النص عنده بيقول كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتبديب كذا كذا كذا كذا لكي يكون إنسان الله مش عارف مين. ففي مشكلة في أداة التعريف، ما فيش أداة تعريف أصلا، وفي مشكلة بخصوص حرف العطف. كان النص ده من ضمن النصوص اللي ليها شكل غريب جدا في كتابات الآباء، يعني من ضمن مصادر نص العهد الجديد لو أنا عاوز أدور على مراجع أو مصادر أقدر أقتبس منها نص العهد الجديد، فعند المخطوطات بأنواعها سواء يوناني أو ترجمات قديمة، وفي عندي بقى كتابات الآباء. ففي واحد من الآباء اسمه ترتليانوس، ترتليانوس ده كان مقتبس النص بشكل غريب جدا، بس انا عاوز اطلع بس البتاع اللي انا كنت كاتب فيها الاقتباس اهو، تقريبا هو ده. ترتليانوس هو بيقول ايه الاقتباس، بيقول بما ان أخنوخ في الكتاب نفسه قد بشر بالمثل فيما يتعلق بالرب، يعني هو يعني بيتكلم عن أخنوخ أنه كان بيتكلم عن المسيح. المهم في الآخر خالص قال لك إيه، لا شيء على الإطلاق يجب رفضه من قبلنا والتي تتعلق بنا ونحن نقرأ. يعني المهم بقى هو بيقتبس النص، يعني بيقول إحنا مفروض نقبل كل حاجة، على أساس أنه هو بيقبل حاجة من سفر أخنوخ، ده اللي احنا كنا قرينا اقتباس من رسالة يهوذا، بيقتبس من سفر أخنوخ بيقول فجار فجار مش عارف مين وفجورهم على الذين فجروا فيه فجر كتير كده. المهم هو برضو ترتليانوس واضح ان هو كمان كان بيقتبس سفر أخنوخ، ودي من الأسفار الأبوكريفة في العهد القديم. فبيقول ايه، ونحن نقرأ، يعني احنا بنقرأ في الكتاب او في الأسفار المقدسة عندنا، كل كتابة نافعة للتعليم موحى بها من الله. يعني عكس النص، قال لك أي حاجة أنت بتتعلم منها موحى بها من الله. فلو أنت بتلاقي حاجات في مجلة ميكي كده مفيدة وحاجات ممكن تعتبر وحي إله. المهم أن النص ده عليه مشاكل كتير من ناحية الصياغة، وأن عليها خلاف ما بين المخطوطات وما بين الآباء اللي اقتبسوها بأني شكل. فهو الرجل ده بيقول كتاب أخنوخ ده هو احنا بنقرأ فيه حاجات عن المسيح وبيشوف فيها نبوءات، فبيقول خلاص احنا المفروض ما نرفضش حاجة لان احنا بنقرأ ان اي حاجة نتعلم منها موحى بها من الله. فهو كان يعرف النص بالشكل ده، فهو على اساس النص ده بيقول بما اننا بنتعلم من سفر أخنوخ فهو مقبول بالنسبة لنا موحى به من الله، علشان الكتاب بيقول اي سفر أخنوخ ده موجود من ضمن مخطوطات البحر الميت اللي هو بيسموها كتابات ما بين العهدين. يعني في كتب العهد القديم وكتب العهد الجديد، وفي كتابات مرفوضة يهودية بيسموها كتابات ما بين العهدين موجود، وبيحكي حاجات عجيبة جدا. وعلى فكرة سفر أخنوخ مش عاوز بس لو تطرقت له بياخد محاضرات، ان في قصص كثيرة جدا، والتاريخ بيثبت ان السفر ده او الكتاب ده كان من اهم الكتب بالنسبة للمسيحيين الاوائل، زي يهوذا لما اقتبس منه، وبولس كمان كان بيقتبس منه، والعهد القديم بيشير الى قصص محكية بالتفصيل في سفر أخنوخ، وواضح انه كان كتاب مهم جدا. يعني بيذكر القصة بتاعت الملاك اللي على اساسها بولس بيقول للستات غطوا شعركم في الكنيسة علشان خطر الملائكة. يعني ايه عشان خطر الملائكة؟ اصلا العهد القديم بيقول ان ابناء الله رأوا بنات الناس انهن حسنات ومش عارف مين، عارف القصة دي؟ أبناء الله دول مفروض الملائكة. فهو بيقول إن الملائكة شافوا بنات حلوين نزلوا اتجوزوهم وخلفوا منهم اللي هم مش عارف إيه الذين كانوا منذ الظهر ذو قوة ومش عارف مين، ناس جبابرة يعني. القصة دي بقى محكاها في التفصيل بالتفصيل في سفر أخنوخ. واضح إن بولس كان يعرف القصة وبيقول هو ده السبب إن المفروض بقى أنتوا إيه الستات اللي بيغطوا شعرهم في الكنيسة عشان الكنيسة فيها ملائكة، لا تغروا حد من الملائكة ولا حاجة يحصل زي ما حصل في العهد القديم. ايه؟ كان من ضمن الكتب المقدسة اللي بيقتبسوا منها زي التكوين وزي اي اسفار عهد قديم اقتبس منها بولس. طب هو خرج في كتاب كده يعني اسفار مكتوبة؟ موجود في من ضمن المخطوطات قمران زي اي سفر يعني. موجود مترجم بالعربي كمان. طيب في مرجع هنا اللي هو بتاع الكتاب المقدس وحده يكفي، الكتاب اللي كان جايبه الشيخ سالم معاه المرة اللي فاتت، عاوز بس اقرأ الاقتباس ده، كان موجود في الصفحة 54. هو بيتناقش لو كان النص بيقول كل الكتاب هو موحى به من الله، ايه المقصود بالكتاب؟ ما احنا قرينا في رسالة بولس الثانية انه بيقول وكما يقول الكتاب لا تكن ثورا دارسا والفعل مستحق اجرته. فهو ممكن يستخدم لفظة الكتاب لو احنا قلنا ده هو قايل الكتاب وتترجم الكتاب ومفيش مشاكل. طب ايه المقصود بالكتاب؟ فالانبر فايل ده بيقول بداية يجب ان نسأل عما كان يقصد القديس بولس الرسول عند كلامه عن الكتب المقدسة التي عرفها تيموثاوس من طفولته. ومفروض النص اللي قبليه بيقول وأنت تعرف الكتب، وأنت تعرف منذ الطفولية الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص الذي بالمسيح يسوع، وراح قايل له كل الكتاب هو موحى به من الله. فهو بيقول لك لازم نسأل نفسينا بولس كان يقصد إيه عند كلامه عن الكتب المقدسة التي عرفها تيموثاوس. فهو لابد وإن الكتب المقدسة دي هي الكتاب اللي موحى بها من الله في النص التاني، يعني الاتنين مربوطين ببعض. فهو بيقول إيه؟ لا يمكن أن يقصد العهد الجديد لأنه لم يكن مكتوبا حين كان تيموثاوس طفلا. فالنص ده هم بيستشهدوا بيه زي ما أرثر بينكي بيستشهد بيه إنه بيتكلم على وحي الكتاب ككل. لكن احنا لو قلنا مجازا ايوه هو عاوز يتكلم على لوكشة اصفار كده مع بعض يبقى العهد القديم. وبعدين احنا قلنا ان ما ينفعش نحدد هل هو طيب بيتكلم عن العهد القديم التسعة وتلاتين سفر ولا التسعة وتلاتين ومعهم سبعة، ولا كان معهم كمان زي سفر اخنوخ والاصفار التانية اللي فيه كتبة العهد الجديد بيقتبسوا منها. فهو بيقول كل الكتاب هو موحى به من الله، هنقول ايوه هو فعلا بيتكلم عن كتب اليهود، بس ما ينفعش نحدد الكتاب كذا وكذا وكذا وكذا اللي هم عندنا ما بين ايدينا. هو بالتاكيد كان ممكن يقصد بعض اسفار الانبياء المشهوره مثلا زي اشعياء وبعض الاسفار اللي كانت مقبوله بشكل جازم عند المسيحيين الاوائل وعند اليهود ومنتشره، بس في اسفار تانية. وممكن يكون رافض بعض الأسفار كان في ناس قبلنا. المهم ان احنا هو بيتكلم عن كتب اليهود بس ما نقدرش نحدد انهي كتب بالظبط. جورج سابا بقى بدأ يتكلم على نظرية الوحي التانية اللي هي مش الوحي اللفظي بقى، وحي بالمعنى. فهو بيقول ادي ترتليانوس ده هو اللي بيقول المكتبة الإلهية هو اللي بيقتبس النص، بيقول ان اي حاجة نفعل التعليم موحى بها من الله، ده هو يعرف النص بالشكل ده. طيب وبعدين المهم هو بيقول ايه؟ كل الكتب دي قد ألفت بإلهام الله، إلا أن هذا الكتاب هو في الوقت نفسه كتاب بشري، بل مجموعة كتب تركها لنا كتاب منهم المعروفون ومنهم المجهولون. وكان في اقتباس قبل كده كان بيقول ان ايه عدد كبير منهم مجهول، يعني غالبا لو هم حوالي 40 فوق النص مجهيل. طيب المهم هو بيقول إيه؟ وكون الكتاب المقدس كتابا بشريا وإلهيا يشير من ساعته إلى ما يعترض القارئ من المصاعب التي لا يخلو منها كتاب قديم أو حديث، في حرف ه سائط كده. المهم فهو عاوز يقول الكتاب فيه عنصر بشري، فهو ده سبب الصعوبات اللي احنا بنلاقيها في قلب الكتاب. وهنا برضو الكلام ده شبه الكلام اللي قاله على عتبة الكتاب المقدس، ان ايه في عنصر الهي وفي عنصر بشري، لكن احنا ما بنميزش او ما بنحصرش او ما بنحددش مجال كل اتنين. يعني انا ما ينفعش اقول مثلا انا بقرأ في رسالة بولس فاقول ان السلامات اللي في الاخر دي هي العنصر البشري، لكن مثلا تعليم معينة هو قالها دي العنصر الالهي، ما بيقعدش يحدد بالشكل ده. هو يقول لك ده في عنصر بشري وفي عنصر الهي وخلاص. يعني تعرف ان كلام ربنا او الكلام اللي ربنا خلاه يكتبه مختلط مع الكلام اللي جاي منه بشكل شخصي او بشكل بشري. طيب أصالة تقديم الكتاب المقدس، تاريخه وصحته وترجماته بتاع عبد المسيح ستيفانوس طبع دار الكتاب المقدس صفحة 22 بيقول ايه؟ بيقول المسيحيون لا يؤمنون بأن الكتاب المقدس قد نزل من السماء بكل كلماته وحروفه، ولكنهم يؤمنون بالوحي، فقد دون أناس الله القديسون كلمات الكتاب المقدس كل بأسلوبه المتميز ومفرداته الخاصة. الرجل ده المفروض بروتستانتي، بس هو يعني من الناس المطلعين وعندهم علم وعارف المخطوطات يرحمه الله، فهو عارف ان الكتاب حصل فيه تحريف وان اصوله ضايعه ومخطوطاته بايظه. فقلنا ان قضية ان الكتاب المقدس حصل فيه تحريف ده بيأثر على مفهوم المسيحي في الوحي والعصمة. وفي بحث رائع جدا للأخ أيمن التركي في المجلة النقدية، لو كتبت على جوجل كده المجلة النقدية تلاقي الموقع اللي هو بيكتب فيه دكتور حسام أبو البخاري والأخ أيمن التركي، فيه عنده بحث أو مقالة بعنوان النقد النصي وتأثيره على الوحي والعصمة. فبيثبت ان الدراسات بتاعت العلماء الخاصة بان الكتاب المقدس حصل فيه تحريف وتلعب فيه وتبدلت وتغيرت كلماته وتضافت عليه وتحذفت منه، ده خلى العلماء يا اما يقتنعوا بشكل معين للوحي والعصمة يا اما يتراجعوا عن عقيدة هم كانوا عليها. طيب فالمسيحيين اللي كانوا بيقولوا ان الكتاب المقدس موحى به من الله لفظا، لما وجدوا ان احنا مش قادرين نحدد الفاظ الكتاب وان كل مخطوطة بتقول حاجة عن التانية، تراجعوا عن العقيدة دي. فقال لك لا، دي الالفاظ بشرية، فايه ما نزعلش قوي لو حاجة اتغيرت او حاجة اتبدلت، انسان غير مكان انسان مش مشكلة يعني. وبرضو بخصوص قضية العصمة، على فكرة أنا لما جيت أنقل، شوف أنا كتبت من كم مرجع كده كتير، كذا مرجع، ولا مرجع من دول بيحدد أو قال صراحة مفهوم في العصمة علشان أعمل نقطة اسمها عصمة الكتاب المقدس، فاهم إزاي؟ لكن في بعض الكتب بتدافع ان الكتاب ما تحرفش، لكن ما قدمش هو كلام يتشرح انا بعتقد ايه بخصوص عصمة الكتاب. فانا عشان كده ما رضيتش الاقتباسات بتقول الكتاب ما تحرفش، ده ملوش لازمة. انت احنا مفروض عاوزين ناخد فكرة عامة عن الكتاب المقدس، قدم لي انت بتعتقد ايه في الكتاب بخصوص العصمة. هم ما بيتكلموش عن العصمة دي، ممكن يدافع ان الكتاب ما تحرفش لكن ما يجيش يقول لك مفهوم واضح بخصوص العصمة. ممكن يتكلموا عن الوحي والاختلافات اللي احنا شايفينها دي. المهم بمناسبة الكلام اللي انا بقوله، انا قلت عبد المسيح ستيفانوس ده بروتستانتي، فالمفروض يكون زي أرثر بينك بيؤمن بالوحي اللفظي، لكن هو بيقول ان اناس الله القديسون ده دونوا الكلمات كل باسلوبه المتميز ومفرداته الخاصه. يعني هو بيكتب الفاظه البشريه بس المفروض معاني الهيه او الروح القدس دفعتهم ان هم يكتبوا الكلام ده. ليه عبد المسيح استفانوس ما بيؤمنش زي ارثر بينك؟ لان هو مطلع على المخطوطات ومطلع على الدراسات وعارف ان الكتاب المقدس اتلعب فيه واتحرف فيه، فهو هيدين نفسه لو قال ان الالفاظ دي موحى بها من الله. طيب يبقى انت كأنك بتقول كلام ربنا اتحرف، فدي وقعها صعب عليه. لكن هو لما يقول الكلمات دي بشرية، فلما يجي يقول ده في بعض المسيحيين غيروا او اضافوا او كده، ما فرقتش كتير، لان هو الكلام في الاول مش معتقد ان له قداسة في الفاظها في حد ذاتها. طيب هو بيقول بقى الا انهم جميعا كانوا مساقين من الروح القدس، اي محمولين او مدفوعين بعمل الروح القدس فيهم تماما كما تدفع الرياح السفن. يعني هو بيقول لك ده شغلانة الروح القدس في الموضوع، ان هي تزقهم في اتجاه معين يكتبوا فيه او يكتبوا عنه او حاجة زي كده، لكن ما بتقول لهم شيء يكتبوا ايه تحديدا او بتملي عليهم الفاظ. كويس قوي. فده راجل غريب جدا بروتستانتي وبيؤمن بالوحي اللي بالمعنى، رغم ان ارثر بينك ده بروتستانتي ومتشدد جدا في موضوع اللفظ الوحي اللفظي ده. طيب القمص بولا عطية، أصالة الكتاب المقدس واستحالة تحريفه. النقطة اللي أنا كنت اللي هو أتكلم فيها في الأول دي، المسيحيون لا يؤمنون بأن الكتاب المقدس قد نزل من السماء بكل كلماته وحروفه، والتاني بيقول الإنجيل لم ينزل ولم يهبط على السيد المسيح، لم يقف ملاكا يمليه الإنجيل آية آية، وكيف يمكن أن يمليه ملاك وهو رب الملائكة جميعا. يا سلام عليه. فتحس ان طيب يعني هو لما كان بيصلي ويشكر ربنا هو يشكر ليه وهو المفروض الاله؟ ولا كلام فاضي يعني، بتاخدهم كده الحمية ويقولوا كلام المهم المعتقد ده بالنسبة للمسيحيين المفروض يكون ده فعلا معتقدهم، ان هم ما بيؤمنوش ان اي كتاب من كتب الكتاب المقدس كتاب منزل من السماء، بمعنى انه يكون مثلا هم الخلاف كله في حتة التوراة، بس ان هم عندهم في العهد القديم بيتكلم ان التوراة مكتوب باصبع الله، وان المفروض الفاظ التوراة او الفاظ الناموس موحى بها من الله لفظا، وده المفروض يكون معتقد أغلب المسيحيين إن أصفار موسى دي وحي لفظي وربنا هو اللي كاتب أصفار التوراة. في باقي كتب العهد القديم ومعاهم كتب العهد الجديد ما بيؤمنوش إن نبي من الأنبياء نزل عليه كتاب، بمعنى إن ممكن الله عز وجل أنزل عليه الألواح أو صعد وخد الألواح زي ما موسى عليه السلام عمل، او مثلا ملاك جاب له كتاب او حاجة زي كده. هم برضو يعني تحس هم طبعا اللي كاتبين الكلام ده عشان خاطر متأثرين باللي المسلمين بيعتقدوه في الانجيل او التوراة، فهو فاهم مثلا لما القرآن الكريم يقول إنا انزلنا التوراة كذا كذا الى اخر الآية، هو فاكر ان مثلا مفهوم المسلم ان فيه كتاب نزل كده. مش بالضرورة يكون ده المقصود، ممكن ده يكون يعني احنا ما نعرفش تفصيل بالظبط بخصوص التوراة، لكن احنا برضو بنؤمن ان التوراة الفاظها الهية ومكتوبة من قبل الله عز وجل. هو بقى خدها على جبل الطور او كتاب نزل عليه من قبل الملائكة، الله اعلم من كيفية ان موسى عليه السلام استلم التوراة. طيب بالنسبة للانجيل وبالنسبة للقرآن، ما القرآن الكريم بيتكلم عن القرآن انه إنا أنزلناه في ليلة القدر. طيب هو احنا بنؤمن ان في كتاب نزل من السماء كده؟ ومفيش. فهو المقصود ان الكلام يعني هبط من عند الله عز وجل، على اساس ان احنا بنؤمن بعلو الله عز وجل وارتفاعه واحنا عايشين على الارض، فالكلام نزل الينا، ده المعنى. طيب نزل ازاي؟ من خلال الملائكة جبريل عليه السلام، زي ما الراجل ده بيقول لم يقف ملاكا يمليه الإنجيل آية آية. المفروض احنا بنؤمن القرآن الكريم جبريل عليه السلام كان يملي القرآن أو بيقرأه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا محمد كان بيقرأ وراه وهكذا وبيحفظه. طيب هل الكلام ده حصل في الإنجيل؟ احنا بنؤمن برضو ان الإنجيل المنسوب للمسيح عليه السلام كتاب منزل من عند الله عز وجل. هل ممكن يكون زي التوراة مثلا، أو هل ممكن يكون زي القرآن الكريم؟ الله أعلم. المهم هو المقصود بالكلام اللي قايله استفانوس والكلام اللي قايله القمص بولا، إن احنا ما بنعتقدش في كتبنا زي ما المسلمين بيعتقدوا في كتبنا، ده المقصود من الآخر. وهو عاوز ينفي بالجملتين دول ان احنا بنؤمن بوحي لفظي وربنا ما بيمليش الكتبة والكلام ده كله، ده المقصود من الجملتين دول. فاحنا ممكن نستشهد بالجملتين دول على اساس ان الانجيل او الكتاب اللي ما بين المسيحيين ملوش علاقة بالمسيح عليه السلام، او ما كانش موجود على ايامه، بحيث ان هم بيجوا بعد كده يستشهدوا بالآيات القرآنية ويقول لك شوف القرآن بيتكلم عن التوراة والإنجيل، يبقى ازاي يكونوا اتحرفوا؟ او انت يا ابني مش بتقول لك انا مش بتقول انا ما بؤمنش بكتب منزلة اصلا، يبقى مالك انت ومال الآيات اللي بتتكلم على كتب منزلة من عند الله عز وجل؟ فهو عاوز يدافع عن الكتاب بفكرة انا لما استشهد من القرآن اللي هو مرجع اسلامي المسلم مش هيقدر يتكلم معاي. فاحنا نقول له دي اصلا ايه، نوع من انواع الخداع بالطريقه دي. هو بقى هيجي مش كاتب لك عليه الانجيل اهو يا اخي، وانت مالك اهو في هنا الانجيل ربنا يسوع المسيح، ومش مش كاتب عليه الانجيل اهو من بره. الناس تعمل ايه اكتر من كده يعني؟ سبحان الله. المهم ان هو في الاخر عاوز يقول لك المسيح ما كانش له كتاب نزل عليه. موضوع الآية آية والحرف حرف ده، بس في بعض النصوص بيستشهدوا به البروتستانت، اللي هو النص بتاع مثلا لا يزول حرف واحد ولا نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. فهم بيقولوا بيستشهدوا بالنص ده ان الناموس بحروفه ونقاطه حاجات إلهية، وبيستشهد برضو بالنص ده على اساس ان ده كلام محفوظ ولا يمكن يتحرف. في بعض المسيحيين اللي عارفين ان العهد القديم مليان مصايب كتير، فيجي مثلا في بعض النصوص في العهد القديم تلاقي مثلا زي النص بتاع صموئيل الاولى 13:1 بيقول لك مثلا كان شاول ابن نقط وملك نقط سنين على اورشليم، او نقط على اورشليم، مش عارفين هل هو اتولد سنة كام، ولا فضل من آسف سنة. طلع النص صموئيل الأولى 13:1 كان شاول ابن سنة في ملكه وملك سنتين على إسرائيل. هي صموئيل الأولى 13:1 ده عهد جديد بس ما فيهوش أسفار العهد القديم. المهم هو النص ده فيه تحريف، ان مش قادرين يحددوا بالظبط شاول ده كان عنده كام سنه. في بعض الترجمات زي الترجمه اليسوعيه بتحط مكان عدد السنين نقط، فيجي مثلا واحد زي الانبا بشوي لا ده شاول اسم معروف يهودي يعني، فده واحد كان عايش ايام داود وايام كان اسمه شاول، بس ده اسم يهودي معروف يعني. على اساس مخطوطات تانية بتقولها القصة كبيرة يعني. هو بيقول كان شاول ابن سنة في حين ملك، يعني كان عنده سنة واحدة لما بقى ملك. مش معقول في طفل عنده سنة يبقى ملك، فهم بيستنتجوا من ده ان واضح ان النص فيه تحريف، مش ده العمر الحقيقي لشاول لما بقى ملك، لان هو كان راجل كبير والكتاب بيقول عنه كده. فبيستنتجوا ان نص العهد القديم محرف، واحنا ما بقناش عارفين ما بقيناش عارفين شاول ده كان عنده كام سنة لما ملك. ففي بعض الترجمات بتحط مكان عدد السنين ده نقط، فيجي واحد زي الأنبا بشوي بيتكلم في أكتر من نص زي كده في العهد القديم، بيبقى في نقط كده مكان فراغات معينة. النص واضح من النص العبري اللي احنا بنقراه ان في تشويه او في حاجة غير كاملة او في حاجة المفروض تكون موجودة هنا، فبيحط نقط. ايه المهم بشوي ده يجي يقول ايه، يقول لك خلوا بالكم الكلام ده ما حصلش في أسفار الناموس اللي هي أول خمس أسفار، عشان خاطر مكتوب لا يزول حرف واحد ولا نقطة واحدة من الناموس حتى يكون. يعني هو حتى بيستشهد بالنص ده على عصمة مش العهد القديم كله، بس الخمس أسفار بتاع موسى. وبعدين احنا نطلع مشاكل تانية في أسفار موسى فيقول لك لا ده النص ده ملوش دعوة بالعصمة. فهو كأنه عاوز يقول المقصود من النص حقيقة ان المسيح بيقول ان شريعة ربنا هتفضل موجودة على الارض الى يوم القيامة، هيفضل موجود بقى في كتب اليهود، هتيجي رسالة بعديه هتفضل فيها الشريعة الى يوم الدين. مش ضروري نتكلم في الموضوع ده دلوقتي. طيب هو بيقول السيد المسيح هو موضوع الكتاب كله، العهد القديم بأكمله مذخر في النبوات والرموز عن المسيح، والعهد الجديد يتحدث عن عمل المسيح والتلاميذ سجلوا القليل عن معجزاته وحياته كتر خيره. فهو عاوز يقول لك ان المسيح ملوش في الكتب اللي موجودة في الكتاب المقدس، لكن هو ممكن يكون موضوع الكتاب، لكن الكتب دي ملهاش علاقة بيه ان هو اللي جه بيها او نزلت عليه او حاجة زي كده. كتر خيرك كويس، ما تجوش بعد كده تستشهدوا بقى بالآيات وتقول ده القرآن بيقول كذا على الإنجيل. الدكتور فريس صومائيل ده مفروض بروتستانتي آخر، بيجي في الآخر الكتاب الفريد والدفاع المجيد، يا سلام على العناوين. هو بيقول إننا نؤمن أن هذا هو الكتاب المعصوم والموحى به من الله. هو جاب سيرة العصمة لكن ما وضحش هو معصوم، غالبا يقصد معصوم بمعنى أنه ما يتحرفش يعني خالص. ماشي كويس. إننا نؤمن أن هذا هو الكتاب المعصوم والموحى به من الله، والذي يجب أن تقرأه يوميا، والروح القدس يقودك ويرشدك. وعلى من يريد أن يهاجمه أن يقرأه أولا حتى يستطيع أن يحكم بنفسه ولا يكون مكررا لادعاءات غيره بلا روية أو تفكير. ماشي احنا هنعمل زي ما هو قال، بس ايه ما هو ده كلام تبشيري كده يعني. هو اصلا انتوا لو شفتوا حجم الكتاب ده هتلاقي قد كده هو، فهو في الاخر خالص كاتب الجملة دي في اخر الكتاب، يعني ده اخر الكتاب صفحة 42 والكتاب اصلا حجم نونه قد كده. الكتاب الفريد كتاب الفريد والدفاع المجيد. لا هو الكتاب الفريد ده الكتاب المقدس، الدفاع المجيد ده بقى هو كتابه اللي 42 صفحة. طيب ماشي. موضوع العصمة ده لو حبينا ندي عنه فكرة، المسيحيين بيؤمنوا بإيه بخصوص العصمة؟ آباء الكنيسة الأوائل في كتير منهم كان عندهم إدراك كامل بإن كتب العهد الجديد كانت بتتحرف، وأباء الكنيسة الأوائل كان عندهم فكرة واضحة، وكانوا دائما يتهمون اليهود بأنهم حرفوا كتب العهد القديم، فهم ما كانوش بيؤمنوا بقضية العصمة خالص المسيحيين الأوائل. في آباء كانوا بيكلموا اليهود ويقولوا لهم انتوا حرفتوا كذا وحرفتوا كذا وحرفتوا كذا علشان تخفوا النبوات عن المسيح وحاجات زي كده. في بعض المسيحيين كانوا بيقولوا كده. في واحد من آباء الكنيسة اسمه يوستينوس، يوستينوس الشهيد، بيكتبوه بالانجليزي جاستن، يوستينوس. يوستينوس ده له كتاب، ويوستينوس ده من آباء الكنيسة الأوائل خالص خالص، يعني هو ايه عاش جزء من حياته في القرن الأول ومات في النصف الأول من القرن الثاني. هم بيعتبروه من آباء القرن الثاني يعني، بس من النصف الأول من القرن الثاني. له كتاب اسمه حوار مع تريفو، تريفو اليهودي، تريفو. في بعض الكتب من دي عمرك ما هتشوف لها ترجمة بالعربي، لان هي مليانة بلاوي كتير، من ضمنهم كتاب تريفو ده، الحوار مع تريفو. فيوستينوس ماسك تريفو ده، مفروض بيحاوروا عشان يدخلوا المسيحية وكده، فبيثبت له بطلان اليهودية بان في اصفار في العهد القديم انتوا حرفتوها يا يهود علشان تخفوا نبوات عن المسيح. ويوستينوس بيقتبس اجزاء من العهد القديم مش موجودة في العهد القديم حاليا، وبيقول له ان النصوص دي كانت موجودة في الاسفار الفلانية وانتوا شلتوها عشان تخفوا نبوات عن المسيح. فقصة عصمة العهد القديم بالنسبة للآباء الأوائل دي كانت مضروبة، ما بيؤمنوش بالكلام ده. بخصوص بقى العهد الجديد، في آباء كتير بقى بالعبيط كانوا بيشتكوا من موضوع ان النساخ بيحرفوا وهم بيعملوا الكتب المقدسة المسيحية، بداية من واحد اسمه أوريجانوس. وأوريجانوس ده من آباء القرن الثالث، ده أشهر واحد يتكلم بقى عن التحريف وكده، وهو حتى بيفسر الكتاب، له تفسير لأسفار العهد الجديد والعهد القديم، وهو بيفسر الكتاب ويلاقي مشاكل ويحس إن المشاكل دي ليها علاقة بالنساخ اللي بينقلوا الكتاب وكده. كان بيقعد يقول مثلا إن الاختلافات ما بين المخطوطات بقى عددها كبير جدا، والنساخ مهملين وهم بينقلوا الكتاب او بينسخوه، ولو اهتموا بيحرفوا عن عمد النصوص. يعني تحس ان هو بيكلم عن واحد مبرشم، هو بينقل بيبوظ الدنيا وهو بينقل عشان مش مهتم، ولو فاء بيركز في اللي هو بينقله فيغير فيه ويحرفه بمزاج. ده واحد اسمه أوريجانوس. في اباء تانيين، واحد مثلا من الاباء اسمه جيروم، بس ده بقى كان باللاتيني، ده من الآباء اللاتينيين. واحد من البابا على أيام جيروم، وجيروم ده من آباء القرن الخامس، قال له احنا عاوزينك تعمل نسخة للكتاب المقدس، تبقى نسخة رسمية للكتاب المقدس. جيروم بيكتبوا اسمه بالانجليزي كده، جيروم، جي روم، ممكن ديره جيروم. جيروم ده بقى كان البابا على ايام اسمه دمسس، ما علينا ايه، هو اب كبير، بس ما الاب مش ضروري يبقى هو بابا الكنيسة يعني. البابا على ايامه قال له احنا عاوزين نعمل نسخة رسمية للكتاب، بحس ان ايه يعني المخطوطات اللي ما بين ايدين الناس حاليا مليانة اختلافات كتير، وكل واحد بيقرأ نسخة مختلفة عن التاني، فانت عمل لنا نسخة رسمية وهتبقى هي دي الكتاب المقدس النسخة الرسمية، ونبتدي ننسخها وننشرها على الناس. فجيروم قال له انت فيما معناه يعني انت كده وقعتني في مصيبة، عشان عدد النسخ ال عاوز بس ارتب المصطلح. هو كان الناس دي كانت بتقرا الكتاب المقدس باللاتيني تمام، فالبابا ده طلب منه يعمل ترجمة رسمية بقى للكتاب باللاتيني بدل الترجمات الكتير المختلفة والنسخ المختلفة اللاتيني دي. فراح قال له انت هتوقعني كده في مشكلة كبيرة، لان عدد الترجمات تساوي تقريبا عدد المخطوطات اللي ما بين ايدين الناس، يعني كأن كل واحد ماسك كتاب مقدس مختلف عن التاني. فقال له انت علشان تخليني اعمل ترجمة جديدة هيطلع عين اللي خلفوني في ان اعرف هي فين الترجمة الصح. المهم اختصارا اباء الكنيسة كانوا عارفين ان سواء العهد القديم او العهد الجديد كان بيحصل فيه تحريف. وما القصة العصمة دي جت منين؟ جت بقى لما ايه حصلت مشكلة ما بين الكاثوليك والبروتستانت. كان بداية البروتستانت بقى ان الكاثوليك كانوا متجبرين ومتحكمين في البلاد والعباد، فراحوا ايه الناس اعترضوا على الكنيسة اللي هم البروتستانت دول وقالوا احنا هننفصل عنكم ومش عاوزين حاجة من وشكم ولا من طقوسكم ولا اي حاجة. طيب امال انتوا هتاخدوا السلطان منين؟ قصة السلطان دي اللي احنا كنا بنحكي عليها. المفروض المسيح بيؤمن ان السلطان في الكتاب وفي الكنيسة، فالكنيسة بالروح القدس في حد ذاتها سلطان، والكاهن في حد ذاته سلطان. فهم التانيين قالوا طب انتوا هتاخدوا السلطان منين وهتاخدوا الدين منين اذا انتوا هترفضوا الكنيسة وتنشقوا عنها؟ فقالوا احنا هناخد السلطان من الكتاب. واخترعوا حاجة اسمها سولا سكريبتورا. سولا سكريبتورا، سولا سكريبتورا دي معناها كلمة سكريبتورا دي من أصل كلمة سكريبتشر اللي هي معناها كتاب مقدس أو كتب مقدسة. فهو المقصود من العبارة دي إن الكتب المقدسة لوحدها زي سولو بالإنجليزي كده لوحدها هي السلطان، ده المقصود. فقال له طيب بقى هل الكتاب المقدس وحده يكفي؟ فقال له آه طبعا يكفي، ده كلام الله الموحى به لفظا ومعنا والذي لا يحتوي على أي خطأ ومعصوم. وقعد بقى إيه يقول كلام جامد أوي في الكتاب علشان ما يطلعش إن هو يحتاج حاجة جنب الكتاب. فبدأت من هنا بقى تظهر من أول القرون الوسطى القرن الستاشر وكده، بدأت تظهر معتقد إن الكتاب المقدس معصوم وما اتغيرش فيه حرف واحد. ومع الوقت ده بدأت تظهر مكان الطباعة. مكان الطباعة بالنسبة للمسيحيين كان كأن سحر. ليه بقى؟ ان هم كانوا متعودين النسخ اليدوي لازم النسخة الجديدة تطلع مختلفة عن النسخة القديمة اللي بينقل منها. فلما ظهر حاجة تخلي النسخ كلها شبه بعض فحسوا ان يعني دي معجزة. وبعدين مع مرور الوقت من استخدام الطباعة وان كل الناس بيقروا نفس النسخة وظهر الناس اللي بيقولوا الكتاب ما فيهوش اي خطأ ولا اي تحريف، فبدأوا يحسوا ده كتاب معصوم ومش متحرف، ده حتى كل النسخ طبق الاصل من بعض وشبه بعض وما فيش حاجة متغيرة. قعدوا على الموضوع ده حوالي 300 سنة لغاية ما بدأوا يكتشفوا مخطوطات جديدة، وبدأ ناس يعملوا مقارنة ما بين النسخ المطبوعة اللي كلها شبه بعض والمخطوطات اللي بدأوا يكتشفوها. فلقوا ان النص المطبوع اللي هم بيقروا منه ده مختلف كتير جدا عن النص القديم اللي بياخدوه من المخطوطات القديمة. فبدأ بقى يطلع ناس يعملوا نسخ جديدة بنص مختلف للكتاب المقدس، وبدأت تظهر بقى فكرة ايه لا احنا رجعنا للأصل والنسخ كلها مختلفة. نفس مشكلة جيروم اللي كان بيقول له انت وقعتني في مصيبة. فبدأوا يتراجعوا بقى عن الأفكار اللي البروتستانت طلعوها ورجعوا لعقلهم تاني وفهموا لا موضوع العصمة ده ما ينفعش يتقال كده قولا واحدا الكتاب معصوم، لازم نحكي شوية في كلمة العصمة دي. فبدأ المسيحيين يقولوا لا هو الكتاب مش معصوم كده جملة واحدة بكل أنواع العصمة بحس ان يعني الكتاب ما فيهوش الهوى، لا أمال الكتاب معصوم إزاي؟ ما هو برضو المسيحيين بيؤمنوا كتاب معصوم، بس بيتكلموا شوية في مفهوم العصمة. فيبتدوا يقولوا الكتاب معصوم في اللاهوت والأخلاق. يعني إيه الكتاب معصوم في اللاهوت والأخلاق؟ يعني أنت لو عاوز تاخد لاهوت أو عقيدة من الكتاب، الكتاب فيه العقيدة. ولو عاوز تاخد أخلاق من الكتاب هتلاقي أخلاق، بغض النظر أن في حاجات غير أخلاقية، بس هم بيؤمنوا بكده، الكتاب معصوم باللاهوت والأخلاق. لكن لو جيت تدور في الكتاب وتقول بقى أنا هطلع خطأ في الكتاب، ممكن تلاقي أخطاء، وأخطاء كتير. أخطاء بمعنى ممكن تلاقي تناقضات، يعني خطأ أخطاء تاريخية، أو ممكن تلاقي أخطاء جغرافية، أو ممكن تلاقي أخطاء علمية، مفيش أي مشكلة. وممكن تلاقي أن الكتاب اتلعب فيه وتغيرت بعض كلماته وحروفه ونصوصه وتزودت وتنقصت، كل ده مفيهوش أي مشكلة. بس برضو احنا في الآخر بنؤمن الكتاب معصوم في اللاهوت والأخلاق. فبقت مفهوم العصمة بالنسبة لهم مفهوم عايم، لأن هو بدأ يدرك من خلال الأبحاث الحديثة أن الكتاب فيه أخطاء بكل أنواعها، وحصل فيه تحريف زي ما أنت عايز. بس هو دلوقتي بقى في مشكلة أن فيه حقيقة علمية، بس أنا برضو مش عاوز أفقد مصداقية الكتاب بالكامل. فبدأ يقنع نفسه ببعض مفاهيم عايمة للعصمة علشان خاطر يخلي الناس الكتاب لسه فيه مصداقية، لسه تقدر تتعلم منه، لسه تقدر تاخد منه حاجة برغم كل المصايب اللي فيه. ده المقصود يعني. طبعا الباشا بتاع الكتاب الفريد والدفاع المجيد ده ما بيؤمنش بكل الحوارات دي. هو يقصد بكلمة المعصوم انه معصوم الكتاب ما فيهوش الهوى، لا تناقضات ولا أخطاء علمية ولا تاريخية ولا جغرافية ولا أي حاجة من دي. طيب كويس. محتويات الكتاب المقدس، المفروض الكل الرغي ده اللي في كم صفحة؟ 1 2 3 4 صفحات، الأربع خمس صفحات كمان. الخمس صفحات دول إيه؟ مش مشكلة. ايه؟ لا دول خمس صفحات عندكم زي عندي، اللي هي محتويات الكتاب المقدس دي. المفروض دول منقولين من الكتاب بتاع تقديم الكتاب المقدس، تاريخه وصحته وترجماته لعبد المسيح استفانوس. هنمشي على الكلام ده في حاجات كتير، خصوصا ضمن أسفار العهد القديم مش مهمة بالنسبة لنا، وزي ما الراجل قال ان حاجات ملهاش قيمة، بس احنا هناخد فكرة. بس هو اولا مقسم العهد القديم زي ما احنا قلنا قبل كده، ان الأسفار الخمسة الاولى اللي هي التوراة موسى المفروض بالنسبة له، وبعدين في أسفار تاريخية، وبعدين في أسفار شعرية وحكمية، وبعدين في الأسفار النبوية. في بعض العلماء كمان بيقسموا الأسفار النبوية لأسفار الأنبياء الكبار وأسفار الأنبياء الصغار، وهنبقى نقول عليهم فيما بعد. طيب أول حاجة سفر التكوين. سفر التكوين ده يعتبر هو كاتب فيه، هو الراجل كاتب كتاب البدايات، يعني بيتكلم عن بداية كل حاجة، خلق الكون، خطية الإنسان، بداية الإعداد للخلاص، تاريخ الآباء الأولين اللي هم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف. يعني أنت لو عاوز تقرأ عن قصص الناس الأوائل دول هتلاقي قصصهم في التكوين. وطبعا في ناس تانيين زي لوط عليه السلام وغيرهم قصصهم موجودة في سفر التكوين. سفر التكوين أهم كتاب يعتبر في الكتاب المقدس كله. ليه بقى؟ لأن هو فيه أساس قصة العهد اللي جه منه عهد قديم وعهد جديد، واللي بنى عليه بولس عقائده، أن كل الكلام ده المفروض المحكي في التكوين اتحقق في أن المسيح اتصلب ومات وقام من الأموات. فأنت لو عاوز ترد على كل أفكار بولس والوعظات اللي موجودة في أعمال الرسل وكل الأفلام دي، ترجع تدرس سفر التكوين، خصوصا الإصحاحات اللي بتتكلم عن إبراهيم وإسحاق وإسماعيل عليهم السلام. فالمفروض قصة العهد ده كله محكي في سفر التكوين. إن شاء الله فيما بعد يعني موضوع العهد والوعد والقسم ده كنت عطيت فيه حوالي 8 محاضرات، كل محاضرة ساعتين، عشان ندرس النصوص كلها بتاعت سيدنا إبراهيم ونشوف فهم بولس ليها وفهمها الصحيح، وبعدين ندخل في النصوص بتاعت داود، لأن احنا قلنا زي في إنجيل متى كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، فهو سيدنا إبراهيم وبعدين في داود عليه السلام، فعشان نفهم النصوص اللي بيستخدموها بخصوص إبراهيم وبخصوص داود ونفهمها صح. سفر التكوين ده سفر مهم جدا جدا جدا. طيب برضو بغض النظر عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم السلام، فيها قصة آدم اللي هم مبنين عليها موضوع الخطية الأصلية كلها. ففي تقريبا أول 3 إصحاحات أو 4 إصحاحات من سفر التكوين دول برضو في غاية الأهمية، علشان خاطر نفهم آدم أخطأ إزاي ولا ما أخطأش، ونقارن ما بين القصة عندهم والقصة عندنا وكده. ماشي كويس أوي. سفر الخروج هو كاتب قصة خروج بني إسرائيل من أرض مصر بقيادة موسى وعهد الله معهم في سيناء وإقامة خيمة الاجتماع. فهو المفروض سفر الخروج بيحكي بيبتدي من إن موسى عليه السلام اتولد وإن فرعون قاعد يدور عليه والكلام ده كله، وبعدين بينتهي بقصة إن ربنا نجاهم من إيد فرعون، ومفروض في عهد ما بين الله عز وجل وموسى، وده له علاقة برضو بمعتقدات المسيحيين. اللاويين تنظيم العبادة وطقوسها المختلفة كالذبائح والكهنة وشرائع التطهير والتقديس والأعياد والنذور. يعني اللاويين دي مفروض سفر الشريعة بيحتوي على الحاجات اللي مفروض يعملوها والمعاملات والعبادات والحوارات دي كلها. طيب العدد إحصاء الشعب وقوانين عقائدية واجتماعية ورحلات بني إسرائيل من سيناء إلى قادش ثم مؤاب، وتشمل 40 عاما من التجوال. يعني العدد ده غالبا بيحكي حوارات تاريخية أكتر عن بني إسرائيل. شوف التعليق اللي هو كتبه عن سفر التثنية، قال لك إعادة ثانية للحديث عن شرائع الرب واختبارات الآباء. فتحس وده دايما كده، هتلاقي في حاجة مكتوبة في سفر التثنية دور عليها هتلاقي زيها في سفر الخروج. والأمر ده متكرر، إن ممكن سفرين في الكتاب بيحكوا عن نفس الحاجة بس بأسلوب مختلف، وفي بعض الأسفار بتحكي عن نفس الحاجة كوبي وبيست. ولا أنسى الموقف المشهور اللي عمله الشيخ أحمد ديدات لما أدى للراجل الكتاب وقال له اقرأ، وهو كان ماسك كتاب وفتحه وقال له تقريبا الشيخ كان هو اللي بيقرأ، والتاني قال له أنت بص معايا كده، فرح أرى والتاني قال له الكلام ده عندك؟ قال له عندي. قال له بس أنا ما بقراش من اللي مفتوح عندك، ده أنا بقرأ من مكان تاني. كوبي وبيست. فده دليل على إيه؟ دليل على إن كان في وثائق أصلا موجودة أيام ما الأسفار دي كتبت. يعني إيه؟ اللي هو موضوع شغل المحررين، إن دي مادة كانت موجودة اتعمل منها سفر الملوك واتعمل منها سفر الأخبار، فبقى ده كوبي وبيست من ده. وده أصلا بينفي قضية الوحي، يعني هو بينقل من مصدر ده نقل وده نقل. فبرضو القصة بتاعت سفر التثنية وسفر اللاويين فيهم نفس الشرائع وفيهم نفس القصص، وممكن تلاقي ان ايه في تناقضات ما بينهم رغم ان هم بيحكوا عن نفس القصة. يبقى خلصوا كده الأسفار الخمسة، ودول أهم أسفار في العهد القديم، خصوصا سفر التكوين وسفر الخروج. طيب الأسفار التاريخية، أسفار تاريخية يعني بيقعد يحكي عن الحروب والسفريات والأفلام اللي زي كده. يشوع، المفروض يشوع ده هو تلميذ موسى، فهو بيقول الدخول إلى كنعان بقيادة يشوع، تقسيم الأرض، تحذير من كسر عهد الرب. يعني هم دخلوا بلاد معينة بقيادة يشوع، ودي بقى يعني سفر يشوع ده سفر دموي، بيحكي عن حروب خضها مفروض يشوع من نون، اللي هو تلميذ موسى عليه السلام، ويدخلوا بلاد ودبحوا كل اللي فيها، وتلاقي فيها بقى نصوص ايه على رأي الدكتور حسام ابو بخاري، تحس ان تفتح الكتاب هيتنطر في وش الدم. يشوع ابن نون. نون. طيب، تحذير من كسر عهد الرب. ده المفروض العهد اللي كان خده الله مع ابراهيم وخده الله مع موسى، فاللي زي ما ربنا بيقول اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم، فهم ايه واضح ان هم ما كانوش بيوفوا بالعهود ولا بالوعود ولا اي حاجه من دي. القضاء. القضاء دول المفروض يعني ناس ربنا كان بيعينهم علشان يحكموا شعب بني اسرائيل، كان بيتقال عنهم قضاء، ما كانش لسه في ملوك، ما كانش بيتسمى ملوك، فهو المفروض بداية الأمر مع بني إسرائيل اللي ما كانش فيهم ملوك، كان بيحكمهم موسى عليه السلام ومعاه هارون عليه السلام، وبعد كده تلميذ موسى. طيب وبعد كده مين اللي بقى بيحكم بعد ما الناس دي ماتت؟ فقعدوا يتضرعوا لربنا، يا رب شوف لنا حد، يا رب خلصنا. ولازم تلاحظ ان احنا لما نطلع على أسفار العهد القديم هتلاقي مصطلح الخلاص، يعني ده مش مصطلح مسيحي، ده موجود عند اليهود ومتكرر عن اليهود في العهد الجديد، لكن النصارى خدوا الكلمة وغيروا مفهومها أو مدلولها. فهم اليهود كانوا بيستخدموا كلمة الخلاص، وتلاقي في نصوص بتقول إن ربنا خلصهم وبعت لهم قضاء. القضاء دول، فدول ليه بقى يخلصهم؟ إن هم كان في شعوب تانية، وكان في حالة من الفوضى، ونعمل ايه ونروح فين ونيجي منين ونحارب ولا ما نحاربش، فربنا عين لهم ناس يحكموهم. فعشان كده ايه المفروض في منهم انبياء. الاثنى عشر دول الاسباط، دول تانيين بعد اصلا عصر موسى. خلي بالك احنا قلنا الترتيب ده المفروض هو الترتيب التاريخي بحسب الحكايات المحكية في الأسفار دي، لكن مش الترتيب التاريخي لكتابة الأسفار. وقلنا الكلام ده برضو في العهد الجديد، يعني العهد الجديد بيبدأ بالأناجيل، بس هم لما جم يكتبوا الكتب دي، هي الأناجيل أول كتب اتكتبت؟ لا، رسائل بولس. فهم بيرتبوا الأسفار بترتيب الحكايات اللي فيها تاريخياً، لكن مش بترتيب انهي كتب اتكتبت قبل التانية. طيب، فالقضاء دول المفروض ناس بيحكموهم ومعينين من الله، فممكن يكون من ضمنهم ناس احنا بنعتبرهم انبياء حتى وان ما ذكرش اسمهم بالنسبة لنا، يعني من ضمنهم نبي اسمه صموئيل. غالبا صموئيل ده هو اللي كان موجود ايام داود والحرب بتاع مع جالوت، وضربوا وموتوا واتاه الله الملك، وهو اللي كان موجود ايام ما بني اسرائيل قالوا اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا. مين النبي ده؟ هو غالبا صموئيل، ده كان موجود في سفر القضاء. هو احنا ما تقلناش اسمه، بس بالطلاع بالكتب اليهود لا، طالوت ده هم بيقول اذ قالوا لنبي لهم، اليهود بيكلموا نبي بيقول ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فالمفروض ان النبي ده قال لهم ربنا اختار لكم طالوت، فراحوا هم اعترضوا على حكم ربنا، ايه ده يكون عليه الملك ونحن احق بالملك منه؟ اشمعنا يعني ليه احق بالملك منه؟ عشان اللي كانوا بيتكلموا دول كانوا من سبط يهوذا الملوك، وطالوت ده بحسب الكتاب المقدس كان من اصغر الاسباط، اللي هو السبط بتاع اخو يوسف الصغير، كان اسمه ايه؟ بنيامين، كان سبط بنيامين. فهو بيقول انت جايب لنا واحد من اصغر الاسباط، واحنا سبط يهوذا ما اختارش مننا واحد. فالمهم يعني غالبا ان هو ممكن في سفر القضاء ده ممكن في ناس ما تقالش عنهم ان هم انبياء، لكن تقال عنهم ان هم ربنا اختاروا كقاضي، بس القضاء دول بالنسبة لبني اسرائيل بمقام الانبياء، وممكن يكون فعلا منهم ناس احنا بنعتقد ان هم انبياء او حتى ما ذكرش اسمهم. عشان تبقى فاهم كلمة قاضي ده معناه ايه، ده حد ربنا اختاره يحكم بني اسرائيل، فدي مقام شخص ربنا اختاره وبيوحيله وبيأيده وبينصره وهكذا. طيب سفر القضاء ده فيه كلام كتير مهم، يعني المهم في الاخر رعوث. مين رعوث دي؟ ان شاء الله اللي ليها كتاب في الكتاب المقدس. قال لك قصة فتاة مؤابية غير يهودية، تزوجت واحد من شعب الرب ثم ترملت، لكنها احبت حماتها جدا. وده احنا مال اهالينا بكل القصة دي؟ ده سفر من الاسفار اللي بيقول عليها الراجل في الاول قصص ملناش دعوة بيها. وممكن تقرأ عن الرعوث دي تلاقي اصلا ان لها قصة جنسية فجرة، والمفروض ان هي زي ما الراجل هيقول جاء من نسلها داود الملك وكذلك يسوع. يعني رعوث دي اسمها موجود فين؟ فين؟ في الاناجيل، في نسب انجيل متى وفي نسب انجيل لوقا. يعني هي ليها شأن المفروض. ممكن نبقى نقرا قصتها نلاقي قصتها مش ولابد كانوا بيعملوا حركات نص كم علشان خاطر يوقع الراجل في حبها ومش عارف مين وكده. افلام احنا ملناش دعوه بيها. ما هو بص، لو انت طلعت فجأة في شوية كده هتلاقي سفر يشوع بيقول ايه، ان الدخول الى كنعان، لا اسف، في العدد، ورحلات بني اسرائيل من سيناء الى قادش ثم مؤاب. مؤاب ده انت دور عليه في الخريطة. انا ما يهمنيش ايه مؤاب، ولا هيهمنا في دراستنا في حوار العقائد هو مكان زاره بني اسرائيل. المهم ان الست دي مؤابية بس ايه، غير يهودية. يعني اليهود دخلوا المكان ده بس دي من ايه، من غير اليهود. طيب مش مهم، من ضمن الاسفار اللي ملهاش لازمة. صموئيل الاول، صموئيل الثاني. صموئيل الاول بيقول لك سيرة صموئيل النبي الذي لم يكف عن الصلاة لأجل الشعب والانتقال من حكم القضاء إلى تأسيس المملكة، وسيرة الملك شاول وجانبا من سيرة الملك داود. شاول ده بقى هو اللي ايه اللي انت، لا طالوت ده اسمه، طالوت ده اسمه شاول. هو على فكرة طالوت ده مش اسمه صح عندهم، هو اسمه تقريبا جلياطة او حاجة زي كده، اسمه غريب يعني. طيب المهم سفر صموئيل ده هو بيحكي ان صموئيل ده المفروض نبي، بس هو بحسب العرف بني اسرائيل كان من ضمن القضاء، يعني كان من ضمن القضاء اللي ربنا اختارهم ويحكموا بني اسرائيل. جه بعد كده ايه، بيحكي بقى عن ان ما بقاش في نظام القضاء ده، اتأسست بقى في ملك اسرائيل اللي هو بدأ بداود عليه السلام. فالسفر ده سفر مهم، وتلاقي ان هو ايه، بيحكي بقى قصص داود عليه السلام اللي انت لو عاوز تعرفها، لما شاف واحدة وهو بيستحمى ومش عارف مين، والقصص دي كلها موجودة في سفر صموئيل الاول. فانت يعني خلي عندك فكرة، انت عاوز تدور على قصة داود بدل ما تقرأ في العهد القديم كله وتقلب فيه، تبقى عارف هو انهي سفر اللي فيه قصة داود وكده، وبرضه فيه قصص لسليمان عليه السلام. قال لك ايه بقى صموئيل الثاني، بقية سيرة داود وسقوطه ثم ثباته على العرش بعد توبته. طبعا بعد توبته دي ايه، كلام فاضي من عندهم، هم بيحاولوا يستنتجوا ده، لكن لا توجد روايات في العهد القديم بتحكي فعلا انه تاب وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. امال هم بيستنتجوا منين انه تاب؟ انه مثلا يلاقي ايه بعض النصوص بيصلي فيها او بيدعي بحاجة معينة او حاجة زي كده، فقول لك ده بيدعي يعني تاب. ممكن نص الدعاء ملوش اي علاقة باي ذنوب عملها قبل كده، ما علينا. هما يعني الموضوع ما فيهوش الرواية بشكل، يعني من الآخر لما جه يرتكب ذنوب ومعاصي ومصايب رووها بالتفصيل، ولما جه توب يعني حاجة ضمنيا كده تستشفها ما بين النصوص. طيب خلوا بالكم النقطة دي، بس هنبقى ممكن نتوسع فيها بعدين. تقسيم الأسفار ده يعني التكوين ده كتاب والخروج ده كتاب، صموئيل الأول كتاب وصموئيل الثاني كتاب. كان ممكن في المسيحية الأولى إن أكتر من كتاب من الكتب دي كان بيتجمع في مجلد واحد، فاهم إزاي؟ يعني هما حاليا بيعتبروا صموئيل الأولى وصموئيل الثانية كتابين. لا، ممكن تلاقي في كتابات المسيحيين الأوائل ما فيش حاجة اسمها صموئيل الأولى، سفر صموئيل ما فيش أولى وتانية، سفر الأخبار ما فيش أولى وتانية، الملوك ما فيش أولى وتانية، وهكذا. أو ممكن حتى تلاقي الأخبار الأولى والتانية والملوك والأولى والتانية دي، يعني هتلاقي إن الأعداد ممكن تختلف والتقسيمات دي بتختلف، يعني كانت على حسب ما هم بيجمعوا الكتب دي في زمن الناس اللي بتتكلم. فده بس عشان خاطر هم مفروض عددهم العهد القديم بالنسبة للبروتستانت كم كتاب؟ 39. طب لما تشوف مثلا أثناسيوس في القرن الرابع بيتكلم عن قانون العهد القديم، العهد القديم فيه كم كتاب؟ فتلاقي كان عنده 22. ليه 22؟ قال لك ده فيه مثلا 12 كتاب مع بعض اللي هم كتب الأنبياء الصغار كلهم في مجلد واحد، وموضوع الأخبار الأول والتاني كتاب، والصموئيل الأولى والتانية كتاب، وهكذا. فعدد الكتب قلت. فده مش معناه ان لا، ده هو حذف كتب موجودة، يعني موجودة ما بين ايدينا دلوقتي ما كانتش موجودة في كتاب المقدس. لا، ده كل القصة انه جمع اكتر من سفر في مجلد بس. طيب المهم، طيب الملوك الاول بيقول سيرة الملك سليمان وحكمته وبناء الهيكل في اورشليم اللي هو القدس، ثم تاريخ انقسام مملكة سليمان الى مملكتين، الشمالية إسرائيل وعاصمتها السامرة، والجنوبية يهوذا وعاصمتها أورشليم. فخلوا بالكم القصة دي لها علاقة بأن بعد كده هم بدأوا يشوفوا ده في ناس، مملكة يهوذا دي بقت هي بالنسبة لبني إسرائيل هم دول اليهود، اليهود اليهود العبرانيين. المملكة التانية دي اللي أصلها السامرة، الناس الوحشين الأنجاس، وليهم قصص أصلها سفر الملوك الأول، انقسام مملكة سليمان. طيب وبعدين، ويشمل هذا السفر سيرة إيليا النبي وشجاعته وعمله على رد الشعب إلى عبادة الرب. وإيليا ده نبي مهم جدا جدا جدا، بيعمل معجزات كتير جدا، يمكن أعلى بكتير من المحكية عن المسيح في الأناجيل. والمفروض أن إيليا ده هو نفسه إلياس اللي محكي عنه في القرآن الكريم. طب احنا عرفنا منين ان إيليا ده في العهد القديم بعث لناس بتعبد البعل؟ والآية القرآنية بتتكلم عن إلياس وبيقول ان بيقول لقومه أتعبدون بعلا وتذرون أحسن خالقين. فبالمقارنة نفس السيرة، الاسم اتغير سنة، مش مشكلة. بعل ده المفروض عجل، يعني هم معبود من معبودات الوثنية يعني. طيب الملوك الثاني، قصة الأمة المنقسمة على ذاتها بمملكتيها والكوارث التي أصابتها كسقوط السامرة ومملكة إسرائيل وسقوط أورشليم ومملكة يهوذا والسبي إلى بابل. سبي إلى بابل ده كان هو السبب في أن بني إسرائيل بدأوا يفقدوا اللغة العبرية اللي كانوا بيتكلموا بيها، فهم سبوا إلى بابل وقعدوا فيها سنوات طويلة جدا جدا، لدرجة ان هم بدأوا ينسوا اللغة العبرية. وعلى حسب ما الكتاب بيقول اتبلبلت ألسنتهم، عارف انت بلبلة، هو واخدينها من موضوع بابل وكده، فلغتهم بدأت تتغير، ما بقوش بيتكلموا بالعبري، بدأوا يتكلموا اللغة الأرامية، اللغة الأرامية. المفروض، بس هم يعني ما هو على حسب الافلام اللي محكيها في السفر ده، ان لا هو ما سابش لغته واتكلم لغه ناس تانيين، دي لغته هي اللي بدات تتغير وتتعدل، يعني فاهم ازاي؟ هو بيقول لك ربنا نزل وبلبل ألسنتهم، يعني هم كانوا بيتكلموا بطريقه بداوا يتكلموا بطريقه تانية ولغتهم اتغيرت. ده مفهومهم يعني، او ده السبب اللي هم بيضعوه ان الناس بقت تتكلم بلغات مختلفه. طيب وهنا بيقول يقدم السفر سيرة إليشع النبي وهو يوضح للشعب مقاصد الله من نحوهم. إليشع ده برضو من أعظم أنبياء بني إسرائيل زي إيليا كده، بيعمل معجزات عجيبة جدا وقوية جدا عجيبة. دي بقى قصة الراجل اللي هو الولد مات فرح ممدده على السرير ونايم فوقيه ومش عارف ايده على ايده وبقه على بقه ورجليه على رجليه والقصة العجيبة دي، فراح جسم الصبي سخن وقام من الموت. سبحان الله. وده برضو إليشع ده اللي هم بيحكي عنه في السفر انه اتدفن ومات وتحلل وبقى عضو، وفي مرة من المرات كان في حرب فراجل ميت وقع في الحفرة اللي كان مدفون فيها عظم إليشع، فلما الراجل الميت لمس عظم إليشع قام من الأموات. هو بقى يعني خلاص بقى عمل اللي عليه يعني. المهم ان السفر ده لو عاوز انت تلاقي معجزات قوية تضاهي المعجزات المحكية عن المسيح، يعني الأسئلة الكتير، مين اللي يقدر يتحكم في البحر؟ الله. طب المسيح أمر البحر والرياح فسكتت، يبقى هو الله. فنيجي نقول له طيب هو ما فيش حد غير المسيح يعني عمل معجزات زي دي؟ يقول لك آه، ما هو جاهل. تقول له طيب ده إيليا، تبقى انت بقى يعني تاخد في بالك ان انت تقرا الاسفار المهمه دي. انهي اسفار مهمه لغايه دلوقتي قلناها؟ قلنا سفر التكوين ده سفر مهم، وسفر الخروج ده سفر مهم، واللاويين برضو والتسميه نفض للعدد. يشوع ده سفر دموي هتطلع منه حاجات كتير، والقضاء صموئيل الاول برضو نفض لصموئيل الثاني، والملوك الاول الملوك الثاني. هو انهي واحد كان فيه اليه؟ اهو الملوك الاول. يبقى الملوك الاول ده برضو مهم. ايه سفر القضاء؟ ما انا مش عاوز اقول لك اقرا الكتاب كله في الاخر يا شيخ. اتفضل يا شيخ. طيب فهو هنا ايه، خلي بالك بس قصص المعجزات دي مهمه. كان في كتاب بيتباع في دار الثقافه اسمه جميع معجزات او كل معجزات الكتاب المقدس، ده كتاب كويس ده عشان خاطر ايه، هو مجمع لك النصوص دار الثقافة، هو مجمع لك كل المعجزات اللي عملوها الانبياء، فانت مجرد تعمل مقارنة عشان تريح دماغك في النقاش مع المسيح. فبيقول لك ده انتهر الريح واسكن البحر، فتيجي تقول له طب اللي يقدر يتحكم في الرعد والبرق مين؟ المفروض ربنا. طيب إيليا كان بيؤمر السماء تنزل بالبرق على أعدائه فتحرقهم، بيتحكم في الطبيعة هو من وجهة نظر المسيح. أو مين اللي يقدر يحيي الموتى غير ربنا؟ المسيح. فتيجي تشوف إيليشع برضو أنبياء تانية. مهم إن دول ليهم معجزات قوية جدا برضو. أحيا موتى كتير يعني. برضو السفر بتاع يشوع ده في المعجزة المشهورة جدا برضو المذكورة عندنا في الإسلام، إنه كان بيحارب وهيدخل بيت المقدس، فالمهم إن كان مفروض ما يدخلش غير قبل ما الشمس ما تغرب، فأمر الشمس إن هي اللي هي الرواية عندنا اللي بتقول إنك مأمورة وأنا مأمور، فالشمس وقفت لغاية ما خلص الحرب ودخل بيت المقدس. برضو القصة دي موجودة عندهم في العهد القديم. يشوع طيب إيه، بس خلي بالك الأصفار دي مش في منها أصفار كبيرة وفي منها أصفار صغيرة. على فكرة أنا برضو بحب النقطة دي، هما في كتابهم دايما بيحطوا عناوين، واخد بالك انت يعني الفقرة دي بيحط لها عنوان، فانت وانت عارف ان في مثلا معجزات معينة منسوبة للنبي في سفر الملوك الاول، فمش ضروري تقرأ من الاول، يعني الموضوع مش نص انت لسه هتستكشفه، لا هما منسقينه لك ومظبطه لك وحاطين لك عناوين، فانت لف بعينيك على عناوين هتلاقي اكيد عنوان بيتكلم عن معجزة معينة تقراها او كده يعني. العهد الجديد قديم وجديد ما فيهوش عناوين خالص. لما نجيب لك نسخة مش مشكلة، هنطلع رحلة ونجيب لك نسخة. طيب، أخبار الأيام الأول، إعادة، خلي بالك من الكلمة، إعادة سرد الأحداث التي عانيت أسفار صموئيل والملوك بالحديث عنها. يعني إيه؟ يعني اللي أرى أسفار صموئيل والملوك مالوش، لا ما هو دي بقى القصة اللي بقول لك عليها بتاعت الشيخ أحمد ديدات، إنه جاب له سفر وقعد يقرأ فيه وفتح له الكتاب على سفر تاني لقى بيقرأ نفس الكلام بالظبط، فراح قال له الكلام ده عندك؟ اه عندك، بس انا بقرأ من سفر فلاني غير اللي انا فتح لك عليه الكتاب، علشان خاطر فيه ايه؟ بص على اخبار الايام الاولى، اخبار الايام الثاني، اعادة سرد، اعادة سرد يعني كتابين ملهمش لازمة، كل اللي فيهم موجود في اسفار تانية غيرها. طب ايه لازم، ليه تحطها؟ كان عاوز يثبت له ان الكتاب كوبي وبيست وده لا يمكن يكون وحي. مش فاكر مش المهم ان السفرين دول ما لهمش لازمه. ليهم لازمه لو انت ايه، اصل خلي بالك اعاده سرد يعني ممكن تكون الحاجه اللي موجوده في الملوك او الـ او الـ او الصموئيل نفس القصه موجوده هنا في الاخبار بس في تناقض ما بينهم، او مثلا اللي هي قصه مين، عارفين انتوا الاسئله المشهوره، فلان ابن فلان ده كان عنده كام ابن، فلان ابن فلان ده لما مسك الملك كان عنده كام سنة. الأسئلة دي بتيجي من خلال مقارنة الملوك وصموئيل بأخبار الأيام الأولى والتانية، إن هي القصة هي موجودة هنا وهي هي هنا، بس هتلاقي فيما بينهم خلاف أو تناقض أو اللي هي المشاكل في الأرقام والمشاكل في الأعداد دي. سيدنا سليمان كان بيأكل قد إيه، فتلاقي سفر بيقول كان بيأكل كذا، سفر بيقول كان بيأكل كذا، وهكذا. كل التناقضات دي بتيجي من مقارنة الأسفار دي ببعض. عزرة، سفر عزرة، العودة من بابل وإعادة بناء المذبح وإعادة بناء الهيكل. ماشي، هو بقى مفروض عزرة ده اللي هو عزير المفروض، والراجل ده له أسامي كتير جداً، يعني ما تستغربش ان طبعا الشبهة المشهورة بيقول لك هو فين قالوا ان عزير من الله وكان ده، طبعا الشبهة في حد ذاتها خيابة، لان كل ابناء كل بني اسرائيل بيعتبروا ابناء الله، والكلام ده موجود في العهد القديم بالعبيد. المهم ان عزرة ده له اسم عزرة وعزير وإزدارس من ضمن الاسماء اللي مش مشهورة له، اسمه إزدارس عند اليهود اللي هم ايه باليوناني، الاصفار اللي هي بتاعت الترجمة السبعينية اللي باليوناني بيقولوا عليه إزدارس. فقصة بسيطة، يعني لما يقول لك عزير وعزرة، لو هو يجي يقول لك ده ما اسموش عزير ده اسمه عزرة، طب انتوا اصلا اتفقوا هو اسمه ايه، هو اسمه عزرة ولا إزدارس ولا ايه؟ فاصلا هم واقعين في مشاكل في الاسماء كتير، فما يجوش احنا يلومونا على ان احنا عندنا اسم مختلف غير اللي عنده. نحمية ده المفروض مين؟ سيرة نحمية وقيادته للشعب واعادة بناء سور اورشليم واكتشاف سفر الشريعة من جديد وعودة الشعب الى الرب. ايه قصة اكتشاف سفر الشريعة من جديد ده؟ اصل انت لو قريت في بعض الاسفار اللي بتحكي عن، يعني مثلا في فين تقريبا، يا اما في صموئيل الاولى او في صموئيل التانية، واحدة من اسفار التاريخ دي، هتلاقي كلام كتير جدا عن كتب كانت موجودة مثلا في ايام موسى. عارفين انتوا قصة التابوت، وربنا بيقول في سورة البقرة ان بقى جاب لهم التابوت شايلاه الملائكة وكده، وبقية من آل موسى تحمله الملائكة. ايه القصة دي؟ هم المفروض في كتب مقدسة من ايام سيدنا موسى كانوا هم محافظين عليها، فضيعوها زي ما بيضيعوا بيحرفوا في كتبهم، ومعروف الكلام ده. فهتيجي تلاقي مثلا ايه في الاسفار دي بيجي يقولك الكلام ده محكي بالتفصيل في سفر فلاني. فين السفر ده؟ ما نعرفش، ضايع. الكلام ده محكي في سفر حروب الرب، في سفر النبي مش عارف مين، في سفر أخبار النبي مين، في سفر الشريعة كذا. فتلاقي بقى ان هم كان عندهم أصفار كتير كده، أغلبهم مش بين إيدينا دلوقتي ولا لينا، يعني مش مجرد كتب أبوكريفا، كتب ضايعة خالص. فهم ايه بقى، من ضمنهم كان في سفر الشريعة ده، هو هل هو التوراة ولا هل هو حاجة تانية؟ غالبا هي حاجة تانية، كانوا بيضيعوها وبيكتشفوها من جديد. طيب كويسة، وعودة الشعب الى الرب. استر، تفضل. استر دي غير رعوث بقى، قصة فتاة من شعب الرب، يعني التانية كانت غير يهودية، دي بقى يهودية، تتزوج من ملك الفرس وتدبر عناية الله. يعني خلي بالك ده أسلوب اليهود والنصارى، إن هم بيخلوا صفات، بيتكلموا كأن الصفة الإلهية هي اللي بتعمل. ودي كانت دي أصلا مشكلة اليهود في الأصل، وبعد كده النصارى توارثوا الموضوع ده لغاية ما وصلوا الموضوع ان كلمة الله تعتبر كائن إلهي بجانب الله وهكذا. يعني اليهود هم اللي دايما في أسفارهم يقولوا مثلا أمر ربنا نزل وحارب معانا وكذا وكذا، على أساس ان ربنا أمر فانتصروا في الحرب. هم بقى بيجوا على حاجة زي كده ويوصفوها بالشعر ويجسدوها ويقول لك لا ده امر ربنا نزل ومسك سيف وموت معانا وانتصرنا. جم النصارى بقى فضلوا على الفكر ده، بس بدأوا يعتقدوا فيه فعلا. يعني اليهود عمرهم ما قالوا ان مثلا امر ربنا او روح ربنا او حاجة زي كده دي تعتبر كيانات قائمة بذاتها بجانب الله. النصارى بقى بدأوا هم اللي يعتقدوا بالاعتقاد ده، فبدأ يقولوا لا ده كلام ربنا أو كلمة الله، ده كيان حقيقي وبيعمل وبيخلق وبكذا، فاهم ازاي؟ فهو هنا بيستخدم نفس الأسلوب، وتدبر عناية الله أن تنقذ هذه الفتاة بشجاعتها شعبها من الإبادة. طيب ماشي، ست يعني محكي قصتها في الكتاب من ضمن الأسفار اللي ملهاش لازم، الأسفار الشعرية. طيب أيوب، المفروض أن بني إسرائيل مؤمنين إيمان يقيني وجازم أن النبوة لا تخرج من بني إسرائيل، فالمفروض بشكل عام ما بيؤمنوش بأنبياء من خارج بني إسرائيل. غريب جدا جدا، وده سؤال يتسأله المسيحي واليهودي وما يعرفش يجاوب عليه، سفر أيوب ده مين اللي كتبه؟ وسفر يونان ده مين اللي كتبه؟ مفروض يونان ده اللي هو يونس عليه السلام. طب دول أصلا مش من بني إسرائيل، دول مش أنبياء بني إسرائيل، وليهم أسفار بأسميهم. لو افترضنا ان ايوب المفروض عندهم مش نبي، احنا عندنا نبي ويونس نبي، لو قلنا ان كاتب سفر ايوب هو ايوب نفسه يبقى ايوب نبي المفروض، وناس الله قدسون وكتبوا بالروح القدس. طيب مين بقى كاتب سفر ايوب؟ يعني سفر ايوب ده من الاسفار اللي احنا مش عارفين له إجابة مين اللي كتبه. ايه ايوب؟ معرفش، بس هو مش من بني اسرائيل، مش عارف، مش ما درستش في الموضوع ده، بس هو مش من بني اسرائيل. هم بيعتبروه رجل صالح زي ما مكتوب كده، قصة رجل صالح تحل به المصائب الكثيرة، ويحاول اصدقائه من خلال احاديث متوالية معه ان يجدوا اجابة للسؤال الذي طالما حير البشر، لماذا يتألم الابرار. بارت ايرمان له كتاب، وده كان من ضمن أسباب إلحاده. يعني هو سابل كان في الأول أرثوذكسي، بعد كده بقى بروتستانتي، بعد كده ألحد خالص وساب المسيحية. كتب كتاب اسمه مشكلة الإله، God's Problem. وإيه بقى المشكلة؟ إن السؤال الذي يعني مش عارف ايه, the question that the Bible does not answer, يعني الكتاب المقدس ما بيقدرش يجاوب على السؤال ده. ايه بقى السؤال؟ why we suffer, لماذا نتألم؟ دي مشكلة بالنسبة لهم. الكتاب المقدس ما بيقدرش يجاوب على السؤال ده. يعني الموضوع ده يعني حاجة فلسفية كبيرة. لو انت يعني قعدت تسأل السؤال ده, لماذا يتألم الأبرار؟ ليه واحد صالح وتقي ونقي وبيصلي وبيعبد ربنا وبيطيعه وبيعمل بالشريعة وربنا بيبتليه؟ ليه ربنا بيبتليه وهو عبد صالح؟ الإسلام بيقدم إجابات كتيرة للفكر ده, لكن الكتاب المقدس ما بيقدمش. فده سؤال محير جدا بالنسبة للغرب, ان يعني ليه الابرار بيتألموا. احنا يعني ممكن يكون مفهوم بالنسبة لهم, واحد ما بيسمعش كلام ربنا وما بيطيعوش ربنا يخسف بالارض, دي مفهومة بالنسبة لهم. طب ليه بقى في ناس ابرار وبرضو ربنا بيختبرهم او بيبتليهم او بيصيبهم بالمرض او كده؟ المهم هم فاهمين ان السفر ده بيتعامل مع المشكلة دي. السفر ده من ضمن الأسفار اللي فيه كفر بواح وبيعطي للشيطان منزلة رهيبة. يعني من بيعطي للشيطان منزلة الندية بالنسبة لربنا, وبيعطي فكرة ان الشيطان ده كده يعني كأن الإله والعياذ بالله له جلسات كده, والشيطان يقوم داخل ويكلم ربنا يقول له على حاجات ويقول له يعني كأن ربنا بيتكلم كده وبيقول ده أيوب عبد الصالح اللي ما فيش زيه واللي بيعمل كل حاجة. راح الشيطان قال له طب ما انت اللي منعم عليه بكل حاجة, وانت مديله فلوس ومديله أهله ومديله, مش عاوزه ما يعبدكش ليه؟ يعني فيما معناه كده لو انت بس قرست عليه هيكفر بيك على طول. فرح ربنا قام عامل زي ما الشيطان, كأن في نوع من التحدي او حوار ندي ما بين الشيطان وبين ربنا, طب انا هقرس عليه ونشوف هيكفر ولا لا, وهكذا. ايه؟ فسفر ايوب ده فيه حاجات عجيبة جدا جدا. المزامير, المزامير المفروض الاسم المسيحي المقابل للزبور. بس مش طيب, ده المفروض الاسم المسيحي المقابل للزبور. ولكن العجيب ان المزامير دي, احنا بنؤمن ان الزبور ده كتاب داود عليه السلام, هم عندهم بقى المزامير دي. في ناس كتير قوي ليهم مزامير معظمها لداود, لكن انت مثلا ممكن تقرأ المزامير دي عندهم بالارقام, يعني المزمور رقم 1 2 3 4 مش عارف لغاية 150, وفي مزمور عليه خلاف ما بين الكنائس المزمور 151. ده من ضمن الاسفار الابوكريفا اللي هي اللي مختلف عليهم هل هي من ضمن كتاب مقدس ولا لا. المفروض الكنيسة الارثوذكسية بتؤمن ان المزمور 151 ده جزء من الكتاب المقدس, رغم انه كالعادة مش موجود في الكتاب اللي ما بين ايديهم. وعدنا نحكي في القصة دي. فانت تيجي تقرأ مثلا في مزامير مش مكتوب عليها مين اللي بيقولها, عادي بتحصل في كتب الكتاب المقدس. في مزامير مكتوب عليها ان داود هو اللي بيقولها, وفي مزامير مكتوب عليها ان اسامي ناس تانيين هم اللي بيقولوها. يعني المزامير دي مش مرتبطة بداود عليه السلام فقط, هي اغلب المزامير منسوبة لداود, لكن في ناس مش, في مزامير مش مكتوب عليها اسامي ناس يرحمه الله, وفي مزامير مكتوب عليها اسامي ناس تانيين غير داود عليه السلام. سفر المزامير ده يعتبر من الامثال, من الاسفار المهمة جدا جدا في الكتاب المقدس. ليه بقى؟ لان المسيحيين بيدعوا ان المزامير دي عبارة عن نبوات داود بالمسيح, وبياخدوا من المزامير دي نصوص كتيرة جدا بيقتبسوها. يعني احنا لو قعدنا نقول ايه اكتر الاسفار او اكتر الكتب المقدسة اللي المسيحيين الاوائل كانوا بيقتبسوا منها, سفر التكوين, سفر التثنية, أسفار المزامير, وسفر إشعياء. الأربعة دول، دول أكتر كتب في العهد القديم المسيحيين كانوا بيقتبسوا منها. التكوين والتثنية والمزامير وإشعياء. هتلاقي كتير حتى في كتب العهد الجديد هتلاقي بولس دايما بيقتبس من التكوين، دايما بيقتبس من إشعياء، دايما بيقتبس من المزامير. فهم بيؤمنوا ان الأسفار دي بتحتوي على كتير جدا نبوات بالمسيح. طيب الأمثال، سفر الأمثال ده من الايه الأسفار اللي ملهاش لازم. هو كاتب لك مجموعة من التعليم الدينية والأخلاقية، رغم ان انت ممكن تلاقي في سفر الأمثال دي حاجات يعني لو انتوا بتدخلوا البلتوك هتلاقي ناس كتير بتقرأ منه. موضوع يلا انا رتبت سريري، تعالى يلا انا جوزي برا البيت، حاجات زي كده. اه والله. طيب هو كاتب لك مجموعة من التعليم الدينية والأخلاقية، يعني هو بيستفزني يعني. طيب سفر الجامعة، سفر الجامعة برضو من الأسفار اللي ملهاش لازمة. بعض الأفكار الفلسفية التي يقف أمامها الإنسان حائرا وهو يتأمل متناقضات الحياة وينتهي بالحث على التقوى ومخافة الله. سفر الأمثال ده ما نعرفش مين اللي كتبه، والجامعة برضو ما نعرفش مين اللي كتبه. ما انا قلت لك يا عمي، قلت لك دي لا انا اقصد لازم اقراه. اه طيب ما انا قلت لك المزامير دي مهمه، النصارى بيقتبسوا منه كتير. لا الامثال مش مهم، مش مهم، بس انت ممكن تقراه انت عشان تستفيد بمحتوياته العجيبه يعني. طيب نشيد الإنشاد، طبعا ده سفر معروف، فهو بيقول هو كاتب قصائد متبادلة، يرى المفسرون أنها قصائد رمزية عن الرب، الرب ده وشعبه اللي هو مفروض ربنا يعني. المفروض نشيد الإنشاد ده كتاب اثنين بيتغزلوا في بعض، واحدة بتحب في واحد هي بتحبه والتاني ده بيحب فيها شوية، وعمالين يتغزلوا في كل حتة في جسم بعض. المهم ان هم بقى عارفين ان السفر ده لا يمكن يتفسر زي ما هو بالالفاظ اللي فيه وبالكلام اللي فيه. فهو يقول لك يرى المفسرون انها قصائد رمزية. مين اول واحد ابتكر قصة التفسير الرمزي ده؟ واحد اسمه أوريجانوس. هو أوريجانوس ده اللي قلنا اسمه كتير. أوريجانوس ده يعتبر من أكبر علماء المسيحية رغم أنه كافر ومحروم. فأوريجانوس ده أول واحد بدأ يتكلم بفكرة أن إيه الراجل، الكتاب ممكن يقول ألفاظ سفلة بس الألفاظ دي مش مقصود بيها الكلمة نفسها، مقصود بيها أي حاجة تانية. مش مقصود بس. فهو يجي مثلا من ضمن النصوص مثلا يقول لك بيتكلم، وعذرا يعني بيتكلم عن واحدة وبيوصف صدرها، فيقول لك الصدر اليمين ده رمز للعهد القديم والشمال رمز للعهد الجديد. ما هو ما اللي عرفه بقى الروح القدس وال يعني حياة روحية انت ما تعرفش تتعامل معاها. المهم هم يعني المشكلة في التفسير الرمزي ده ان لا يمكن يتفق عليه اثنين. فهو بيقول لك الرب وشعبه او المسيح والكنيسة، يعني مشيها زي ما انت عايز تمشيها. المهم ان مش مقصود بالكلام اللي مكتوب فيه. فطبعا انا كاتب تعليق على جنب مش مشكلة. الاسفار النبوية دي، الاسفار النبوية دي المفروض ايه؟ المفروض هم بيؤمنوا ان الكتبة هم الانبياء اللي اسمهم على اسم السفر. يعني اشعياء ده المفروض اسم نبي، ارميا ده اسم نبي، مراثي ارميا ده تابع للنبي ارميا، حزقيال نبي، دانيال نبي، هوشع، يوئيل، عاموس، عبيديا، يونان، ميخا، نحوم، حبقوق، صفنيا، حجي، ملاخي، دول كلهم انبياء عند بني اسرائيل. احنا قلنا ان الاسفار دي ما كتبهاش انبياء بني اسرائيل، بس من السفر اللي باسم النبي ده. محتواه كله بيتكلم عن تعليم النبي ده وأقواله وكذا، فبيسموا السفر ده على اسم. طيب إشعياء ده من أهم أسفار الكتاب المقدس اللي قلت عليه. ليه بقى؟ هم بيقتبسوا من سفر إشعياء كتير جدا على أساس إن هو إيه، تنبأ عن نبي آخر الزمان. وبالفعل ودي من ضمن المفارقات إن سفر إشعياء كان مشهور جدا لدرجة إن في بعض الصحابة في البخاري ومسلم كانوا بيقتبسوا من سفر إشعياء، وفي روايات بتقول إن مثلا أحد الصحابة يقول إن واحد سأله إيه صفة النبي في التوراة، فيروح قاري عليه من سفر إشعياء اللي هو لا يصيح ولا يرفع صوته والكلام ده. وعارف أنت الحديث ده مولانا؟ المهم إن في روايات في البخاري ومسلم عن صحابة بيروا صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كتب اليهود، غالبا ما بيقتبسوا من سفر إشعياء. بغض النظر ان هل سفر إشعياء دلوقتي زي ما هو اقتبسوه الصحابة او كده، بس في اصفار ايه؟ ايوه بل يعفو ويصفح ايه؟ وده مش حديث عن النبي، ده الصحابي بيقول له ايه صفة النبي في التوراة. فهو ده اللي هو بيقوله ده، ده اقتباس من سفر إشعياء. سفر إشعياء فيه فعلا إصحاحات كتير بيتكلم فيها عن صفة النبي آخر الزمان، وبيتنبأ بحال بني إسرائيل وحاجات زي كده. المسيحيين بقى بياخدوا الإصحاحات دي وإيه بيفسروها على المسيح. بيفسروها. لا، في بعض الإصحاحات، خلوا بالكم من النقطة دي مهمة. انت لما تيجي تدرس سفر معين، سفر إشعياء ده في اجزاء كتيرة منه مكتوب بالشعر، فمقبول فيه ان يرمز بوصف معين حاجة زي نشيد الانشاد كده. بس ايه الفرق يعني؟ ليه العلماء بيقبلوا ان نشيد الانشاد، ان سفر إشعياء يفسر بشكل رمزي وفي كلام بالنسبة لسفر نشيد الانشاد؟ ان كلام نشيد الانشاد ملوش علاقة فعلية بالرمز اللي انا برمز له. يعني ايه؟ يعني مثلا من ضمن النصوص اللي في سفر إشعياء، خلينا افتحها الجهاز اسهل. النص بتاع إصحاح إشعياء 53 ده إصحاح مشهور جدا، اللي هو بيقول اللي فيه الجزء بتاع مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا. فيقول لك دي النصوص دي اللي بتتكلم عن المسيح اللي اتبهدل واتصلب علشان يحمل معاصينا وآثامنا. المفروض ان الإصحاح ده فعلا نبوة وبيتكلم عن نبي معين، بس بيرمز، يعني مش بيوصف وصف حرفي، ده هو بيرمز. المشكلة ان انت لو عاوز تفهم الإصحاح ده او بعض الأسفار اللي مكتوبة بالشعر، يا اما تفسروا كله من اوله لاخره بالرموز، يا اما تفسروا من اوله لاخره بالكلام وتطبقوا بشكل حرفي. فالنصارى بيجوا عند الإصحاح اللي زي كده نصوص معينة علشان هي ما بتتطبقش على المسيح، ما بيقدرش يفسرها بشكل حرفي. لكن يجي على نص بتاع مسحوق لأجل معاصينا ومش عارف ايه لأجل أثمنا، يقول لك ده بشكل حرفي، ده وصف حرفي للمسيح. انا قادر اوصل لكم الفكرة؟ يعني هو المفروض النص ده، النصوص دي تتفسر بشكل رمزي، هو بياخدها بشكل حرفي علشان شايف ان الوصف ده منطبق على المسيح. طيب ما في نصوص قبل منها هتقدر تاخدها بشكل حرفي، زي مثلا نبت قدامه كفرخ وكعرق من ارض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر اليه ولا منظر فنشتهيه. يعني هو بيتكلم، لو خدته بشكل حرفي الشخص اللي هو بيحكي عنه ده ما تقش تبص في خليته، شكله قبيح. هل ده يمشي على المسيح؟ ما يمشيش، فما يفسرش النص ده ولا يجي جنبه. لكن يجي على نص بعديه بثلاث اربع اعداد يقول لك مسحوق لاجل اثامنا ومضروب لاجل معصينا. هو ده اللي حصل مع المسيح، ياخده بشكل حرفي. لو لا بس عشان نكمل بعدها، لو انت عاوز تفهم مثلا ايه المقصود بالمعنى الرمزي، النص ده بيقول ايه؟ بيقول لا صورة له ولا جمال فننظر اليه ولا منظر فنشتهيه. هو المفروض ده بيتكلم عن رد فعل بني اسرائيل ومعاملتهم مع الشخص ده، ان هم ما بيدلوش وش، ما بيقبلوهوش، ما بيسمعوش منه، ما بيتكلموش معاه، كل ما يشوفوه يروحوا سايبينه ورايحين في حتة تانية. ده المعنى. فهو بيوصف بشكل رمزي ان لا صورة له ولا جمال ولا منظر فنشتهيه، ده في عيون الناس اللي مش متقبلاه ومش عاوزة تسمع دعوته وهكذا. فلو عاوز تفهم الإصحاح تمشي من أوله لآخره بالتفسير الرمزي ده، ان هو يقصد بالمعاني مواقف معينة أو حاجات معينة. ليه التفسير الرمزي ده ما يمشيش من رشيد الإنشاد؟ لأن المساخة اللي فيه مش هتعرف تمشيها على حاجة، فتعتبر ان انت كده الرمز اللي انت بتقول النص ده بيرمز لكذا ما فيش اي رابط ما بينهم في المعنى اطلاقا. يعني هو بيقول ما فيش صورة له ولا منظر فنشتهيه، المقصود بي ان الناس مش متقبلاه. ايه الرابط ما بين الاثنين؟ ان الشخص اللي شكله وحش ما بتقبلوش وما بتبصلوش، وده شخص دعوته انت مش قابلها فما بتقبلوش ولا بتبصله ولا بتسمعه. ففي المعنى واضح وفي رابط ما بين الاثنين. طيب انا ممكن اكتفي بهذا القدر النهاردة، ويبقى وقفنا عند سفر اشعياء. فين اشعياء ده؟ اهو. فبس دي نقطة مهمة تاخدوها في بالكم، ان في نسخ للكتاب المقدس زي اليسوعية بيبقى ليها مداخل قبل الاصفار، فتاخد بالك هو لما بيجي يحكي عن السفر واسلوب كتابته هل في شعر ولا لا، وده لان ده بيبقى مهم لما تيجي تفهم النصوص وتفسرها. هل هو بيقصد الاوصاف بشكل حرفي ولا ممكن بيكون بيكتب بالشعر فما بيقصدش المعاني الحرفية بيرمز بيها يعني. يبقى انت اقرا شوف. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.